بالنسبة لحذيفة، بالنسبة لصوم يوم عرفة، اي نعم توافق يوم عرفة يوم جمعة زي ما حصل السنة، اي نعم فإحنا بنصوم الخميس معه حتى لا نفرد الجمعة. فهل يجوز للحائض التي تطهر يوم الخميس أو للمسافر الذي يعود يوم الخميس أنه يفرد عرفة يوم الجمعة؟ نعم. هل صيام يوم عرفة فرض؟ لا لا بس. وهل يجوز إفراد يوم الجمعة بصيام؟ لا فإذا إذا تعارض حاضر ومبيح قدم الحاضر على المبيح، يعني لا فإذا يستثنى. الجواب لا يجوز. كنت ذكرتوا لنا في